بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه. كما وعدناكم في الأسبوع الماضي أن يكون هذا الدرس عن الصفة العملية لعبادة الحج، سواء كان من المشاهدين من سيؤدي هذه العبادة فيحتاج إلى تأديتها في هذا الوقت، أو كان يحتاج إلى التفقه فيها لأداء هذه العبادة في مناسك قادمة وفي سنوات قادمة بإذن الله تعالى. ضيفنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء من مادة الفقه هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله بالأخوة المستمعين والمستمعات. الترحيب موصول لجميع الإخوة والأخوات على موقع الأكاديمي، والذي من خلاله أسعد باستقبال مداخلاتكم واستفساراتكم عن الصفة العملية للحج، لنتمكن من طرحها على ضيفنا الكريم خلال هذا اللقاء وفي ثناياه. ولا يشترط أن تكون بعد فاصل، وإنما إذا وردت أسئلة في خلال من خلال محاورنا يمكن طرحها على الشيخ مباشرة، ولعلي أترك المجال لضيفنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. أيها الأحبة، رغبة من المستمعين والمستمعات، وتسهيلا لمن أراد أن يحج، رغب الإخوة أن يكون هناك شرحا لصفة الحج، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، بحيث يستطيع الحاج أن يرى هذا الأمر أو هذا النسك قبل أن يعمله، لأن كثيرا من الأسئلة يسألون عنها قبل أو بعد ورود أو فعل العبادة والنسك. والسبب في ذلك أن طالب العلم أو أن العالم أو أن المفتي أو أن المرشد حينما يبين للمستمع صفة الحج والعمرة لا يتصورها التصور الواضح مثل ما لو فعل العبادة، وبالتالي تكون أسئلة غالب الحجاج للنسك إنما بعد أن يفعله، لأنه يتصور الكلام تصورا واضحا، وبالتالي يستطيع أن يسأل على الشيء المشكل. ولهذا سوف نذكر إن شاء الله صفة الحج والعمرة بصورة مختصرة على حسب ما نراه في الشاشة. الأخوة جزاهم الله خيرا رغبوا في ذلك، فيكون الشرح على نفس النمط الذي سوف تظهر فيه الشاشة إن شاء الله. ونبدأ بإذن الله من حين إحرامه من الميقات واغتساله واتجاهه إلى مكة، وبالتالي فسوف نتحدث من حين دخول المتمتع أو القارن والمفرد إذا أراد أن يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج، أو المتمتع إذا أراد أن يأخذ عمرته، فسوف نتحدث من حين دخوله المسجد الحرام. ما أدري شيخ لو الأخوان يبدأون. طيب، لعلنا نعرض مباشرة ونقرأ المتن يا شيخ. اللي تريد اللي تريد. طيب، لعلنا نقرأها نظريا ثم بعد ذلك ننتقل إلى تطبيقها عمليا. ما خالف. طيب، إذا هذا اللي المخرج نقرأ المادة نظريا. يقول أول الشيخ إن رغبت نشرحها. طيب جميل. أفضل، لأن جسر الكلام طويل. طيب تفضل، لعل تبدأ شيخ. الحاج بعد أن يحرم من الميقات، سواء كان من أهل مكة أو من أهل الشام أو من أهل نجد أو من أهل العراق، فإنه يلبس ثياب الإحرام ويلبي بالعمرة إن كان متمتعا، أو يلبي بالقران ويقول لبيك عمرة وحجة إن كان قارنا، أو يقول لبيك حجة، ثم يتجهون جميعا إلى البيت، وبعد اتجاههم البيت لم يزالوا يلبون، كل واحد منهم يقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، أو لبيك عمرة وحجة، ويدخلون البيت. الآن المشاهد سوف يشاهد بإذن الله الصورة من حين دخولهم البيت وهو ما زال يلبي. وفي هذه الصورة، نعم، وفي هذه الصورة يكون الإنسان يدخل البيت وهو لم يضطبع بعد، لأن السنة أن الاضطباع إنما يبدأ من حين دخول الحاج أو المتمتع أو القارن من حين بدايته في الطواف، فيكون الرداء على كتفيه، فإذا شرع في الطواف فإنه يضطبع، والاضطباع أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل باقي ردائه مغطيا لكتفه الأيسر، ويكون هذا هو الاضطباع. ويتجه الحاج، وهذا طريقة الاضطباع، يتجه الحاج إلى مكة ولا يستطيع أن يمس الحجر لمشقة الزحام، ولا يستحب له ذلك إذا كان يؤذي الحاج، ولكن يستقبل الحجر، وفي استقبال الحجر يلبي. وتشاهدون أيها الإخوة أن بعض الناس يبالغون في الزحام، يبالغون في الزحام، وهذا ليس من السنة، بل ينبغي الإنسان أن يأخذ بسكينة ووقار، وألا يمس جدار البيت أو غيرها من الجدار، إنما الذي المشروع أن يمس فقط الركن اليماني والحجر الأسود. وتلاحظون في الصورة هنا أن الناس يبالغون في الزحام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي، فإن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل، كما جاء عند الإمام أحمد وإن كان في سند ضعف. وتجدون في هذه الصورة مبالغة الإخوة في التمسح بالملتزم، والسنة في الملتزم هنا إنما هي في الوداع، كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند أبي داود. أما أن يفعل هذا الفعل قبل انتهاء من الأنساك فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد ولا عن أحد من أصحابه. وبالتالي فتمسح المرء في البيت أو في المقام أو في غيرها أو في الحجر فليس من السنة، بل هذا غير مشروع. ولهذا عندما طاف معاوية رضي الله عنه وعنده ابن ومعه ابن عباس، فكان معاوية يمس الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين. قال: يا ابن عباس، لم يكن شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحاج أو المعتمر يستقبل الحجر ويشير بيده اليمنى ويقول الله أكبر، أو يقول بسم الله والله أكبر كما روى عن ابن عمر رضي الله عنه، من غير تكرار، مرة واحدة يقول الله أكبر، والتكبير سنة. وإن شاء قال بسم الله والله أكبر كما روى أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد وكذا البيهقي، فإنه لا بأس بذلك. وتشاهدون في هذه الصورة أن الإخوة هداهم الله يتمسحون في جدار البيت، وهذا ليس من السنة، وهذا ليس من السنة، بل هذا غير مشروع، بل هذا غير مشروع. تشاهدون في هذه الصورة الإخوة الذين يبالغون في التمسح في جدار البيت، وهذا ليس من السنة، بل هذا غير مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نمسح أو نتمسح بالحجر فإن هذا التمسح إنما هو على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يقبلك ما قبلتك. وتلاحظون إن شاء الله سوف تلاحظون الشاشة في زحام الناس في الحجيج، وينبغي للمسلم أن يبتعد عن البيت إذا كان يشق ذلك عليه، ولا يخشع في صلاته في طوافه، لأن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها. ثم إذا بدأ الحاج في الطواف فإنه لم يزل يدعو ويهلل ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، فإذا وصل إلى الركن اليماني فإنه إن استطاع أن يتمسحه مسحه، وإن لم يستطع فإنه لا يشير ولا يكبر ولا يقول شيئا. وإذا وصل بعد الركن اليماني فإنه يشرع له، هنا تجدون في الصورة يشرع له أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول ذلك بين الركنين، كما ثبت ذلك عند البيهقي وغيره من حديث عبد الله ابن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين ركني بني جمح والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هكذا يقول. ثم بعد ذلك يعتبر أنه طاف شوطا واحدا، ثم كلما مر على الحجر استقبله ثم أشار إليه بيده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر. ومن يستقبل بجسده، الأفضل أن يستقبله بجسده، وإن استقبله ببعضه فهذا جائز، كما اختار ذلك أبو العباس ابن تيمية. ومن المفترض أن يجعل البيت عن يساره ويطوف، ومعنى عن يساره هي أن يجعل يطوف بداية جائن البيت أن يسار، ولا يلزم أن يكون في كل شوط أو في كل لحظة جائن البيت أن يسار، لأن ثمة مشقة وحرج. ومن غير المستطاع أن الإنسان يكون في كل شوط جائن البيت أن يسار، لأن الإنسان ربما تفرضه أو تفرض عليه الزحام ما ولا يستطيع أن يطبق هذا الواجب أو يطبق هذا المستحب. وقد قال ابن عباس بن تيمية: وغاية الواجبات أن تفعل إلا بالعجز، فإذا كان ثمة عجز فإن تسقط. وتلاحظون أن بعض الحجاج هداهم الله يتمسح بالمقام، وهذا ليس من السنة بل هذا غير مشروع، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح في شيء من البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فلا يشرع. نعم، روي عن عبد الله بن عمرو بن عاص أنه كان يجلس في الملتزم وهو ما بين الباب وما بين الحجر الأسود، فهذا إذا أراد أن يودع الحاج بيت الله الحرام، أما قبل ذلك فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للحاج أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويخشع، ولا يشرع في كل شوط دعاء مستقل كما يفعل بعض الأخوة في كتيباتهم، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وبلا شك أن تقييد ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي والسبب في عهده ولم يفعل ففعله بعده غير مشروع. وتلاحظون أن الحجاج يبالغون في التمسح في المقام. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج الشيخ معمر أن بعض الحجاج إذا أراد أن يطوف تجده يدخل ما بين الحجر والبيت، وهذا خطأ، لأن الحجر من البيت كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن ستة أذرع وشيئا كله من البيت، كل ما كان من الحجر بمقدار ستة أذرع وشيئا فإنه داخل من البيت، وبالتالي نعم على بناء إبراهيم. وبالتالي فإن طواف الإنسان داخل الحجر يعتبر لم يكمل شوطا كاملا، وبالتالي يجب عليه أن يعيد هذا الشوط. وقديم الشيخ على الشاذروان؟ نعم، لا الشاذروان قديم، أول كان الشاذروان على شكل مستطيل يمكن أن يمر الناس عليه، فلما جاء المحب الطبعي أمر الوالي في زمانه أن يجعله على هيئة نائل بحيث لا يستطيع الناس أن يمشون عليه. وتلاحظون في الصورة هنا، أرجو من الأخ يعيدها، تجدون الصورة هنا أن الناس يتمسحون بالحجر، وهذا ليس من السنة. وكذلك تسمية بعض الناس للحجر حجر إسماعيل، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فالسنة أن يسمى الحجر. ويخطئ كثير من الحجاج أو المعتمرين حينما يدخلون ما بين الحجر والبيت، لأن دخولهم هنا يعد لم يتم شوطا كاملا. بعدما ينتهي الحاج بعدما يطوف سبعة أشواط فإنه يكون قد أنهى سبعة أشواط، ويشرع في حقه أن يزيل الانطباع ويجعله على كتفيه، لأن بعض الحجاج تجدهم ينطبعون من أول ما يحرمون حتى يخلعوا ثياب الإحرام، وهذا ليس من السنة. حتى في الصلاة وهذا ليس من السنة، بل هذا مخالف للسنة. ولهذا يجب على الحاج أن يكون انطباعه في أول طواف يقدم عليه الحاج كما قال الحنابلة والمالكية. وبعد انتهاء من الطواف الشيخ مأمر فإنه يضع رداءه على كتفيه، ثم يتجه إلى المقام إبراهيم ويقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن استطاع أن يصلي خلف المقام فلهذا من السنة، وإن لم يستطع قريبا فإنه يبتعد، ولو صلى في المصابيح يعني بعيدا عن سطح الحرم فإن أو سطح البيت فإن أو صحن البيت فإن هذا أيضا يكون قد طبق السنة. فإن لم يستطع فإنه يصلي في أي مكان شاء، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف في ذي طوى، وكذلك ثبت عن أم سلمة رضي الله عنه، فيصلي الركعتين مستقبلا البيت ويقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. وبعد انتهائه من الركعتين إن استطاع أن يستلم الحجر، وإلا فإنه يذهب إلى الصفاء والمروة. ولا شك أن في هذا الزمن لا يستطيع الإنسان أن يمسح الحجر الأسود ولا يشير إليه. في هذه الحالة تكفي الإشارة؟ لا تكفي الإشارة، لا يشير إليه، إن استطاع أن يستلمه وإلا فلا يشير إليه. ولا شك أن استلامه في هذا الزمان من المشقة، ولهذا نقول السنة في وقت الزحام تركها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يفرض عليهم، وكذلك مخافة أن يؤذي، كما قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي. ولا شك أن تطبيق السنة إذا كانت مدآة إلى أذية المسلمين فالأولى تركه، فيذهب الحاج إلى الصفا والمروة فيرقى على الصفا ويقول عندما يتجه إلى الصفا يقول أبدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، هذا النقطة. نعم، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يتجه إلى الصفا، فإذا رقى على الصفا استقبل البيت، ثم يرفع يديه ثلاثا يقول هكذا وهو مستقبل البيت، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم بعد الدعاء يقول الله أكبر ثلاثا ولا إله إلا مرتين، ثم يدعو ويطيل في دعائه، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ثلاثا ولا إله إلا مرتين، ثم يتجه إلى المروة ولا يدعو بعد الثالث، يدعو مرتين، هذا هو الراجح والله أعلم. الشيخ عبدالله بعض قد يشير وهذا من الأخطاء، بعض الناس إذا اتجه إلى البيت وهو راقي على الصفا تجد يقول الله أكبر الله أكبر، هذا ليس من السنة، السنة أن يكبر وهو رافع يديه يوحد الله ويدعوه بخير الدنيا والآخرة، بخير الدنيا والآخرة، ويكون ذلك بسكينة ووقار، ويظهر عليه سمت الدعاء والسكينة والتضرع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المروة. وتلاحظون أن هنا الصفا في الدور الأرضي، وللإنسان أن يطوف في الدور الأرضي، وله أيضا أن يطوف في الدور العلوي، له هو بالخيار، ولو طاف في الدور الأرضي الشوط الأول فإنه له أن يتجه إلى الدور الأرضي أو الدور العلوي في الشوط الثاني، فله ذلك كله إن شاء الله ولا حرج في ذلك. بعد ذلك يكون من ذهابه إلى الصفا يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم، هذا يستحب له أن يقول كما ثبت عن عبد الله بن مسعود. فإذا وصل الحاج بين العلمين فإنه يسعى، والسعي هنا هو أن يكون سعيه شديدا ولكن لا يكون على سبيل الوث المبالغ فيه كما يصنعه بعض الإخوة الشباب، هذا ليس من السنة، السنة السعي، والسعي أن يسرع دون أو أكثر من الهرولة قليلا، ثم بعد ذلك إذا اتجه يكون خاص بالرجال وليس للمرأة اثباء ولا رمل ولا سعي بين الصفا والمروة، وتجدون بين العلمين يقول الحاج يسرع الحاج أو المتمتع أو القارن أو المفرد يسرعان بين الصف بين الخطين الأخضرين ولا يقولان شيئا ولا يقولون شيئا، ثم يتجهون بعد ذلك إلى المروة ويصنعون في المروة مثل ما صنعوا في الصفاء، بأن يستقبلوا البيت ويكبروا ثلاثا ويهللوا مرتين ويدعون، ثم يكبروا ثلاثا ويهللوا مرتين ويدعون، ثم يكبروا ثلاثا ويهللوا مرتين ويدعون، ويكون تكبيرهم تسع وتهليلهم ست ودعاءهم مرتين. وتلاحظون هنا أن الإخوة يكون في الدور الثاني حلقة يعني دائرية، لا يلزم أن يطوف الإنسان أو يدورها كلها، بل إذا وصل إلى أول الحلقة فإنه يكفيه ويستقبل البيت ويكون قد أدى الصفا والمروة بكاملها. ومن الملاحظ أن بعض الناس يظن أنه لا يصح سعيه أو بين الصفا والمروة حتى يكمل الحاج الدوران، وهذا ليس له أساس من الصحة. بعدما ينتهي الحاج من سعيه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا فإنه يذهب فيقصر، كما تلاحظون هنا التقصير، والتقصير هنا في حق المتمتع واجب، أما المفرد والقارن فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يخلعانه بعد التحلل الأول، كمثل بعدما يرميان ويحلقان فإنهم ينزعان، أما المتمتع أو المعتمر فإنه يتحلل. إذا تحلل المتمتع الشيخ معمر إذا تحلل فإنه يتجه بعد يوم الثامن ضحى يوم الثامن فيفعل مثل ما فعله في الميقات بأن يتنظف ويغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك اللهم لبيك. أما المفرد والقارن فبعد انتهائهما من الصفاء والمروة فإنهما يتجهان إلى حيث ما شاء، إما إلى منى وإما إلى البيت أو غير ذلك. فكان إحرام الشيخ، لأن البعض يعتقد أنه لابد أن يكون جوار الحرم. نعم، إحرام المتمتع إحرامه من الموضع الذي هو فيه، من الموضع الذي هو فيه، كما شرحنا ذلك في حديث جابر قال فأهللنا من البطحاء. وما يذكره الحنابل أن الإهلال يكون من مكة، فهذا ليس له دليل يعتمد عليه، والسنة أن يحرم من المكان الذي هو فيه. ومن الأخطاء أن بعض الحجاج شيخ معمر لا تجده يهل يوم الضحى يوم الثامن، فيترك الإهلال أو يترك الدخول في النسك حتى صبيحة يوم عرفة. ولا شك أن صلاته وهو محرم الضحى بعد قبل الزوال، فيصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويصلي الفجر وهو محرم، خير له من عدم إحرامه. بعد بقائه يصلي، بعد أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه سن في حقه أن يبيت في منى. شكرا على النبي إذا أذنت لي حكم الصلاة أن تكون قصرا لا جمعة. نعم، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، السنة وهو مذهب الجمهور أن يصلي الحاج المسافر الظهر قصرا والعصر قصرا والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع، هذه السنة أن يصليها من غير جمع. فإن جمع فنقول ترك السنة، وإلا فإن السنة أن يصليها من غير جمع. وكذلك المكي فإنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى من غير قصر. ثم بعد ذلك يبيت الحاج في منى، يبيت الحاج في منى، وهذا منى تلاحظون أن الحجاج يبيتون ليلة عرفة في منى. إذا باتوا فإن السنة في حقهم أن يبقوا إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنهم يتجهون إلى عرفة يلبون، لم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. فإن كبر فلا بأس بذلك، كما قال أنس كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. عفوا، يتجه الناس الآن إلى عرفات، والسنة أن يبقوا في نمرة. ولا شك أن ذهاب الحجاج كلهم إلى نمرة هذا فيه صعوبة، ولهذا نقول إذا كان ثمة مشقة فإنه يتجه إلى عرفة. وما يذكر بعض الفقهاء أن دخول الحاج عرفة قبل الزوال ليس من السنة، نقول نحن نقول لا يلزم من فعل الحجاج هنا أن يقصدون السنة، لكنهم يقصدون ما هو أيسر لهم، وبالتالي يذهبون إلى عرفة. فإن وصلوا عرفة وبقوا فيها فلا حرج، وإن ذهبوا إلى نمرة فاستمعوا إلى خطبة الإمام فهذا أفضل، يبقون في عرفة. وينبغي للحجاج أن يعتنوا مكان عرفة، لأن بطن عرنة ليست من عرفة، وكذلك نمرة ليست من عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، وقال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وكذلك نمرة ليست من عرفة إلا آخرها، آخر مسجد نمرة هو من عرفة. ولهذا تجدون في الصورة هنا، أرجو من الأخ يظهرها، تجدون نهاية عرفات، فيجب على الحاج أن يعتني بحدود عرفات حتى لا يقع في المحظور، وربما يكون حجه باطل لأنه لم يصل عرفة بيقين. فلهذا يجب على الحاج أن يتيقن بقاؤه في عرفة، يتيقن بقاؤه في عرفة ولو لحظة حتى يدرك عرفة، لأنه لو بقي في عرفة جزءا من النهار ثم خرج يكون قد ترك واجبا. أما لو وقف في عرنة ولم يدخل عرفة نقول قد ترك الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة ويحج من قابل إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم بعد بقائه في عرفة السنة أن يبقى ويدعو ويتضرع ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، وخير الدعاء أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكثر من ذلك. وإن خلط ذلك بدعاء وتضرع وانكسار بين يدي الله، فإن مل قرأ القرآن، وإن مل أيضا قرأ الكتب النافعة، لكن لا ينبغي للحاج أن يضيع وقته في القيل والقال. ولقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يهتمون في مثل هذا الموطن. لما؟ لأن الله يباهي بهم ملائكته، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم ملائكته. فيستمر الحاج يدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون دعاؤه وتضرعه من يبدأ من بعد الصلاة، فإن كان مع الإمام صلى فهذا خير وأولى، وإن كان لم يصلي مع الإمام فالأفضل في حق ألا يصلي حتى يصلي الإمام. فإذا صلى الإمام فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، الظهر في مسجد نمرة بعد الخطبة، بعد الخطبة إن استطاع أن يصلي مع الإمام فهذا خير، وإن لم يستطع فإنه إذا كان بعيدا عنها فإن الأولى أن ينتظر حتى يسلم الإمام، ثم إذا سلم الإمام شرع فأذن بأذان واحد وإقامتين، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، جمع تقديم. أما أهل مكة فإن الأولى، والذي يظهر لي والله أعلم، أن الأولى في حقهم أن يصلي الظهر أربعا ويجمعوها مع العصر أربعا، والجامع ليس من خصوصية السفر بخلاف القصر، فالقصر إنما هو من خصوصية السفر. ولهذا من المعلوم أن المكي إذا جاء عرفة أو جاء منى لا يسمى، لا يعد مسافرا كما لا يخفى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الكعبي إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم والصلاة، وهذا يدل على أن قصر الصلاة إنما هو من خصوصيات السفر وليس نسكا، وليس نسكا، هذا صحيح. ولو قيل بالنسك كما قال ابن تيمية قال ولو قلنا أنه نسك للزم من ذلك أن يقصر من حين إحرامه بالحج، قال ولا قائل به، وهذا ما يلزم، وهذا لا يلزمه كما لا يخفى، بل لو فعل لأمر بالإعادة. بالنسبة لشيخ الوقوف عرفة، البعض قد يعتقد في الجبل أو يعتقد مكان النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أن بعض الناس تجده يهتم في الوقوف في الجبل الذي يسمى جبل الرحمة أو جبل عرفات، وهذا ليس له أساس بالتسمية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقصد هذا المكان أو كان يدعو عنده، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتقصدون الذهاب إليه والمكان والجلوس فيه. ومن الأخطاء أن ذهاب الناس، بل إنك تجد يا شيخ معمر أنواع الترفيه من الأكل والشرب وبعض الأشياء، وربما وقعوا في منكرات من ازدحام بين الرجال والنساء، وكل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. والسنة هو أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما جاء لتحقيق العبودية. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولهذا ينبغي للحاج أن يعلم أن كمال حجه وأن يكون مبرورا إنما هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بما تشتهيه نفسه. ولا ينبغي للحاج أن كلما رأى الناس يفعلون شيئا فعله، فإنه ينبغي له أن لا يفعل إلا أن يكون متيقنا لذلك، إلا أن يكون متيقنا لذلك. بعدما يبقى الحاج بعدما يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، فإنه يدعو ربه مستقبل القبلة يتضرع. ولقد كان حبيبك عليه الصلاة والسلام يبالغ في تضرعه، حتى قال أنس كما عند النسائي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على بعير حتى إن خطام ناقته لا يسقط، فيأخذ بخطامي بيد واحدة ويدعو بيد الأخرى. حتى اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما أم لا من شدة تفرغه لمناجاة ربه وابتهاله، فقالت أم الفضل تمارى أناس هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أم لا، قال فأتيت بقدح اللبن فأتي به فشربه عليه الصلاة والسلام. وكل هذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان ينبغي له أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويفتقر إليه ولا يضيع وقتا من هذا. إن قال قائل أنا أمن وأكل وأكسل فما ترون، قلنا اقرأ القرآن. فإن قال أجدك مشقة، قلنا اقرأ بعض الكتب النافعة التي تعينك مثل كتب المناسك التي تعينك لقضاء المناسك الأخرى على علم. فإن قال هل ترون أن أجد عملا خيرا غير هذا، قلنا أعن إخوانك في التوزيع، فهذا من البر ومن الإحسان، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فإن هذا أيضا من البر. وكثير من الحملات يذهبون ويبقى من طعامهم شيئا من الطعام، فتجدهم يقومون بتوزيعها، فليتبرع الإنسان بوقت من وقته فيوزع لإخوانه ويكون توزيعه من غير منه، وإن يكون متأيدا في ذلك وعليه السكينة. وإذا رأى بعض الإخوة يزاحمونه لأخذ شيء من الطعام فليحلم عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة وأمر بالهدوء، أمر بالسكينة وأمر بالهدوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن البر ليس بإضاعة الإبل. إذا يبقى الحاج في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وغاب القرص فإنه يتجه إلى مزدلفة، ويكون من حين اتجاهه وهو لم يزل يلبي، كما قال الفضل بن عباس: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. وقال أنس وقال أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. وهذا من الأخطاء التي يفعلها الحجاج، حيث أنهم يبالغون، الشيخ مأمر، يبالغون في سرعة أو الاهتمام في سرعة الوصول إلى مزدلفة، وهذا السرعة ربما تكون سببها أذية يا إخواني المسلمين. ولا ينبغي للمسلم أن يقول أن يفعل هذا، بل ينبغي له أن يتأج في مشيه وأن يكون عليه السكينة، ولا يخالف رجال الأمن الذين قد وضعوا في أمكنتهم لراحة الحجيج وإيجاد الأماكن والراحة والسعة لهم. فلا ينبغي للحاج أن يبالغ في ذلك. والمشاهد في واقعنا أن اختلاف الأصوات واختلاف اللغات سبب لتزاحم الناس، وربما هذا له حق وهذا له حق، فلينبغي للحاج أن يتأتي مثل هذه الأمور. وإذا لم يصل بعد ساعة سوف يصل بعد ساعتين، وإذا لم يصل ولا مرة ولم يصل حتى انتهى مزدلفة بسبب الزحام، فإنه واجب يسقط ولا حرج عليه في ذلك، كما هو مذهب الحنابلة في رواية والمالكية أيضا. شيخ عبدالله، لو انصرف من عرفة قبل الغروب، لو انصرف الحاج من عرفة قبل الغروب فإنه يلزمه أن يرجع فيبقى معها مع الحجاج حتى ينصرف معهم بعد الغروب. فإن لم يرجع فعليه دم. لما؟ لأنه ترك واجبا وهو النفور من الغروب. الأمر الثاني، إن رجع إلى عرفة قلنا نظرت، فإن كان رجوعه نهارا قبل أن ينفر الناس إلى مزدلفة فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا شيء، ويبقى إلى أن تغرب حتى ينفر معهم ويفيض معهم. إن جاءها بعد الغروب فإنه يلزمه دم ولا ينفعه رجوعه. لما؟ لأنه لم يجمع بين ليل ونهار. هذا هو مذهب الحنابلة والحنفية، وقول عند الشافعية. المالكية يرون أنه يجب عليه أن يرجع وعليه دم. فإن لم يرجع المالكية يقول لم يصح حجه، لأنه يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، ويرونهم الليل أهم شيء. والصحيح أنه لو بقي جزءا من النهار ونفر فإن حجه صحيح، ولكن يلزمه أن يجبره بدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عروة بن المضرس، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى نفير، وقد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى. على القول الشيخ بوجوب أنه يجمع بين الليل والنهار، وإذا أتى الحاج الشيخ بعد الغروب، بعد في الليل، يعني في جزء من الليل، نقول هم يقولون، العلماء يقولون إذا جاء بعد الغروب فلم يأتي مع نفرة الناس، إذا جاء بعد الغروب فلم يأتي بعد نفرة الناس. وأرى والله أعلم أنه لو جاء بعد الغروب فإن ذلك ينفعه بإذن الله تعالى. لما؟ لأنه جمع بين ليل ونهار، بين ليل ونهار، خلافا للحنابلة. الوقوف إلى متى شيخ نهاية؟ نعم، الوقوف بعرفة إلى متى نهاية؟ وعرفة يبدأ، الصحيح المذهب الحنابلة، يبدأ من طلوع الشمس وينتهي إلى طلوع الفجر. نعم، والجمهور يقولون يبدأ من زوال الشمس من الظهر، ولكن الصحيح أنه يبدأ من طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا نفر الحاج إلى مزدلفة وعليه السكينة، فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يصلي الظهر المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، إن كان مسافرا صلى المغرب ثلاث صلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين. أما إن كان من أهل مكة فإنه يصلي المغرب ثلاث ويصلي العشاء أربع ركعات. طيب أربع ركعات كما واضح الآن في الصورة، كما هو واضح في الصورة. طيب ومن الأخطاء أن بعض الناس لا يهتم في استقبال القبلة، فتجده يصلي كيفما اتفق ولا يستقبل القبلة، وهذا من الأخطاء الظاهرة والشائعة. ومن المؤسف أن بعض الناس مجرد رؤية الناس يصلون تجده يصلي معهم، يقتدي. والحمد لله قد وضعت لوحات إرشادية تبين للحجاج الذين قد باتوا في مزدلفة، تبين لهم مكان القبلة واتجاهها، فلا ينبغي للحاج أن يفرط في مثل هذا الأمر. طيب طيب بعد بقاء الحاج يصلي بعدما صلى المغرب والعشاء، يلاحظ أن بعض الإخوة بمجرد وصولهم إلى مزدلفة تجدهم يسارعون في التقاط الحصى، وهذا ليس من السنة، بل السنة أن يتفرغ الحاج للصلاة المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يبقى يتبرع يدعو ربه أو ينام. بعضهم الشيخ يبدأ بتنزيل أغراضه وكذا قبل الصلاة. لا، الأولى هي مسألة فيها خلاف، لكن الأولى أن يصلي وكما هو مذهب الحنابلة في المتأخرين وعليه الفتوى الآن، وإن كان جمهور العلماء يرون أن الأفضل أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء تأخير، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولت عن وقتهما صلاة المغرب وصلاة العشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. وذهب وقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر وابن حجر والنووي والإمام ابن تيمية، ونقل أيضا الإمام أحمد رحمه الله وابن قدامة الإجماع على أن السنة في حق الحاج في عرفة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، أن يصلي الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، ويصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. لكن لو صلى فالمسألة محل تأمل، ولكن لو صلى لا حرج في ذلك. لكن نلاحظ أن بعض الإخوة يا شيخ مأمر يكون حملة، فتجد أن بعض الأصحاب الحملة لا ينتظر بعضهم لبعض، وهذا ليس من السنة، بل ينتظرون والحمد لله، ينتظر بعضهم بعضا ثم يصلون، ولا حق لحق الانتظار، لا ينتظر نعم حتى يجتمعوا، وصلاة الرجل مع الرجلين خير له من صلاته وحده كما لا يخفى. شيخ عبد الله أيضا مع الحملات ومع الزحام قد يخرج وقت العشاء وهو ماذا لم يصل إلى مزدلفة. أحسنت، هذا من المسائل أيضا، فإن بعض الناس إذا نفر من عرفات إلى مزدلفة ربما لا يصل مزدلفة إلا بعد الفجر، فنلاحظ أن بعض الحجاج تجدهم لا يصلون. وقد ذهب ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد وهي الأقرب في نظري أن وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل أو إلى نصف الليل الآخر، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي موسى حينما جاء جبرائيل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقت، في صحيح البخاري ومسلم حينما جاء جبرائيل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوقت، فصلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم فبين له أول الوقت وآخر وقت في كل صلاة، فجعل آخر وقت العشاء ثلثي الليل أو ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل أنا المواقيت، قال أنا، قال الوقت ما بينها هذين. ومن المعلوم أن بعض الحجاج ربما يتأخر فلا يصلي المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الفجر أو بعد الفجر، وهذا ليس هذا خطأ، بل يصلي قبل منتصف الليل أو قبل نصف الليل الآخر. فإن قال أنا ما زلت في الباصات أو في الحافلات، نقول إن استطعت أن تنزل فصلي، وإن لم تستطع فصلي في حافلتك. فإن وجدت ماء فإنك تتوضأ، فإن لم تجد ماء فإنك تتيمم، فإن لم تجد تيمما يعني ترابا ولا شيء فإنك تنوي الطهارة وتصلي، لأن هذا واجب أعني به الصلاة في الوقت، ولا تفعل هذا التيمم أو الصلاة من غير طهارة إلا إذا خشيت خروج وقت العشاء، إلا إذا خشيت وقت خروج وقت العشاء. الشيخ الآن كثير من العامة يربطون منتصف الليل بالساعة 12، مع أنها تختلف من وقت إلى آخر. أحسنت. منتصف الليل ينبغي للحاج أن يجمع أو أن يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيحسب كم عدد الساعات، وفي اليوم التاسع، في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لأهل مكة يؤذن المغرب الساعة 5:56. هذا السنة هذه، السنة هذه يؤذن المغرب في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في مكة الساعة 5:56، ويؤذن الفجر الساعة 5:38. وبالتالي تكون عدد الساعات الليل 11 ساعة ونصف تقريبا، 11 ساعة ونصف تقريبا. ومنتصف الليل يكون تقريبا الساعة الواحدة إلا ربع، منتصف الليل يكون الساعة الواحدة إلا ربع أو 12 تقريبا تقريبا، هذا على سبيل التقريب والله أعلم. بعدما يصلي الحاج المغرب والعشاء في مزدلفة فإن الأفضل أن يضطجع كما قال جابر، ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع ثم اضطجع. وهل له أن يصلي الوتر؟ بعض أهل العلم قال لا يستحب له أن يصلي الوتر، والسنة والأقرب والله أعلم أن يصلي الوتر لأمور. أولا لأن جابر لم يبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قبل الفجر، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قبل الفجر وأذن لنسائه أو بعض النساء أن تنفر من مزدلفة إلى منى. قال جابر، قال ابن عباس كما في صحيح مسلم، قال قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثقلة أهله بسحر ليلة العيد أو ليلة النحر، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام. واستأذنته أم سودة، وقالت عائشة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة فأفاضت قبل الفجر ورمت ثم ذهبت إلى مكة، فكل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قام، وربما صلى ولم يبلغ ذلك جابرا. أمر آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ولا الوتر في حضر ولا سفر، وعائشة رضي الله عنها قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وأدركته في غيرها، والمثبت مقدم على النافي. إذن الشيخ بالنسبة بعد الدليل بالنسبة للتطوعات وقيام الليل تكون مبأولا يتركها؟ أي نعم، التطوعات يتركها، لكن قيام الليل والوتر يصليها. أما التطوعات المطلقة فإن الأفضل أن يوتر، هذا لا بد منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في حضر ولا سفر. وينام مبكرا. ومن الأخطاء شيخ مأمر أن بعض الحجاج خاصة أصحاب الحملات ربما يكون في أول أيام الحج لم يعرف بعضهم بعضا، فتجد أن الكلفة رفعت ليلة النحر، فتجدهم يتحدثون وترتفع أصواتهم ويبالغون في الضحك والمرح، وهذا ليس من السنة. بل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام، وأمره الله بذلك، واذكر الله عند المشعر الحرام. فينبغي للحاج ألا يضيع أي دقيقة، لا أقول ساعة أقول دقيقة، في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأذكر أن أحد علمائنا كان يختم في ليلة النحر شرط القرآن من ابتهاله، وهو معروف، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فرغ نفسه للعبادة والطاعة فإنه يستطيع أن يفعل ما عمله الأولون. فرحنا الله امرأ عرف قدر نفسه وعرف قيمة هذا الوقت، وعرف أنه إن لم يستغله فسوف يتحسر حتى لو كان من أهل الجنة. طيب. الحجاج بعدما يذهبون بعدما يصلون المغرب والعشاء فإنهم يبيتون، وهذا واجب في حقهم، ويجوز للضعفة أن ينفروا من سحر، ويجوز للضعفة أن ينفروا بسحر. ومعنى السحر هو بعد منتصف الليل تقريبا، بعد غياب القمر، وغياب القمر في هذه السنة تقريبا يكون الساعة الواحدة إلا ربع، يكون الساعة الواحدة إلا ربع. جميل جدا. الشيخ عبد الله تبلي في اتصال لأنه دولي لكي نطير عليه. معنا أخونا ناصر من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ، تفضل. جزاك الله خير. سلم على شيخنا الشيخ عبد الله. الله حياك الله يا شيخ عبد الله، بارك الله فيك. عندي سؤالين، الله يبارك فيك. يا لبيك. السؤال الأول بالنسبة حق يعني بالنسبة لي أنا من أهل الكويت ربما ما أجد أجار في داخل مكة وبحث عن أجار في الطائف خارج الميقات طيب. وأعود إلى مكة تهدية المناسك الرجم ويعني المبيت ولكن مبيتي في النهار يكون في الطائف خارج الميقات هل علي شيء في هذا؟ طيب السؤال الآخر الآن أدركنا السنة الماضية في الحج البرد الشديد هل أرتدي البشت مثلا أو القطاع على كتفي فوق الإحرام يضرني أو يأثر على إحرامي في هذا أو في شيء؟ طيب تسمع من شيخنا إن شاء الله ذاك الله شكرا خير. لك يا رفا شكرا الله يحفظك سلام معنا أيضا اسماء من الرياض السلام عليكم أخت اسماء تفضلي السلام عليكم السلام عليكم السلام لو سمحت أبغى أسأل الشيخ عن حكم الاشتراط في الإحرام هل هو جائز حتى لو لم يخش المرض نعم السؤال طيب. الثاني إذا لو اشترطت المرأة قبل الإحرام ثم حامت طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله شكرا لكم شيخ عبد الله أنا أخشى أن تنتهي الحلقة ولن نمر على جميع المشاعر نعم نكمل الحديث ثم نستعرض الأسئلة بإذن الله نعم الله يليك بعدما يبقى الحاج يبيت في مزدلفة حتى طلوع الفجر فيصلي الفجر في أول وقتها ومن الملاحظ الشيخ معمر أن بعض الحجاج ربما صلى الفجر قبل ميقاتها وهذا ينبغي له أن يتأكد هل دخل الوقت أم لا ولا ينبغي للحاج أن مجرد رأى الناس يصلون صلى فإن الناس يكون ربما يكون جهل ويريدون أن ينهوا الصلاة فمجرد قيامهم يظنون أنه إذا ناموا وبمجرد قيام دخل وقت الفجر وهذا ليس بصحيح بل الفجر له وقت معلوم فلا ينبغي للحاج أن يصلي بل لا يحرم عليه أن يكتفي بهذا لأنها تكون صلاة من صلاة الليل تطوع أما أن يصلي قبل الفجر فيجب عليه أن يعيد فإن لم يعد فإنه يأثم إلا أن يكون على جهل لم يخبره أحد بذلك لكن يكون في أول الوقت فيصلي الفجر طيب. ثم بعد ذلك يتفرغ الحاج للتضرع لله سبحانه وتعالى ويدعو طيب. كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك جابر فإذا دعا فتضرع إليه فإنه يقوم بالتقاط الحصى والتقاط الحصى هنا إن شاء نعم الصورة لعل الأخوان يطلعون في الصورة طيب. التقاط الحصى هنا إما أن يكون في مزدلفة أو إما أن يكون في عرفة في مزدلفة أو يكون في ميناء أي شيء أحب فعل ذلك ولا يشترط أن يكون مزدلفة طيب. ولكن الأفضل أن يكون في طريقه إلى ميناء جميل. هذا هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات والحصى بمثل حصى الخلف يعني فوق الحمص قليلا هذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم لأن مثل الشيخ بالأنملة لأنها واضحة طيب مثل بمقدار الأنملة أو نصف الأنملة هذا السنة وليس من السنة التقاط حصى كبيرة كما سوف نشاهد إن شاء الله أخطاء بعض الحجاج في مثل ذلك وليس من السنة أيضا أن يلتقط حصى صغيرة جدا بل السنة أن تكون بمثل حصى الخاص بمثل حبة البليلة كما يسميها العامة حبة الحمص هذا هو السنة فإذا لقط الحاج يلقط سبع حصيات بعض الحجاج يلقطون كل الحصى الذي سوف يرمونه جمرة العقبة وأيام الجمار وهذا ليس من السنة لكن لو صنع فلا حرج فيه جميل جدا الشيخ يعني حول رمي الجمرات والحصى يعني شروط كثيرة ومسائل تشكل على الناس أنا أخشى أن الفاصل إذا همنا فنحتاج إلى قطعها إذا أذنت لي أن نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود لنفصلها متواصلة أحسن الله إليكم مشاهدي الكرام خروج يسير لهذا الفاصل ثم نتابع بعده عرض صفة العملية للحج مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي فتابعونا بعد هذا الفاصل عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله حلية طالب العلم آداب طالب العلم في نفسه وفيه الآداب التالية وجوب الإخلاص والمتابعة في العلم تعلما وتعليما ملازمة تقوى الله وخشيته ومراقبته في السر والعلن، اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، القناعة من الدنيا والزهادة فيها، التحلي بالمروءة والرصانة والرزانة، التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مرة أخرى بعد هذا الفاصل. الشيخ عبدالله، وصلنا قبل الفاصل إلى رمي الجمرات، وكما ذكرت قبل الفاصل أن هنا تحصل يعني إشكاليات كثيرة في حجم الحصى، وهل يشترط غسلها وهل يشترط لها لون معين، هل يمكن أن تكون من الطين؟ فالآن نعرضها على شكل مفصل. أحسن. قلنا أن السنة في حث الحاج أن يبيت في مزدلفة، ثم بعد المبيت مزدلفة فإنه يدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. جميل. وبعض الحجاج ينتظر، يقول انتظر الزحام، والأولى أن يخرج قبل طلوع الشمس، حتى لو انتظر في طريقه أو مشى الهوينة فهذا أفضل. جميل. إن كان مسألة هذا أمر من غير إرادته فإن هذا أمر خارج عن إرادته، والواجبات والمستحبات إنما هي على حسب التكليف والاستطاعة. فإذا التقط الحصى فإنه يجب أن تكون الحصى مجموعة بشروط. أولا أن تكون من الحصى. جميل. أن تكون من الحصى، فلو كانت من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من الطين فإنها ليس يجزئ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل هذا فرموا، وقال: ألقط لي حصيات أو حصيات. فهذا يدل على أن الحصى واجب، الحصى واجب. فإذا ضرب بزجاج هذا المائي فإنه لا يجزئه عن ذلك لأنه ليس لا يسمى حصى. هذا واحد. الثاني من الأخطاء أن بعضنا سيجمعها سيغسلها، وليس من السنة غسل الحصى. وهل السنة أن يلقطها بنفسه أم يلقطها أحد غيره يشتريها؟ نقول الأولى أنه يلقطها أو يلقط أحد غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يلقط الحصيات أيام يوم العيد كما قال للناس: ألقط لي حصيات. أما لو اشتراها بسبب أناس جمعوها فأرى أن هذا لا بأس به. طيب. فأرى أن هذا لا بأس به. نوع خدمة، نوع خدمة، وخدمة يبذل هو بذل لأجل الخدمة. وإن كان الأولى أن يلقط هو بنفسه، ولا وشك أن تعبه في ذلك على أجره. جميل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أجرك على قدر نصبك، حينما خاطب عائشة رضي الله عنها. فإذا لقط الحصى فإنه يتجه على طريق المئذمين اللي هو طريق المسجد الحرام إلى ميناء، يذهب إلى ميناء ليرمي جمرة العقبة التي أقرب الجمار إلى مكة. أما الضعفة أو من كان معهم الذين خرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل يعني الساعة واحد لا ربع، فإنهم الأولى في حق ألا يرموا إلا بعد طلوع الفجر. طيب. فإن رموا قبل الفجر فإن ذلك يجزئ، والدليل على ذلك هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة ويذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وقالت أسماء حينما رمت الجمرة قبل الفجر قال لها غلام: أيه انت، لقد غلفنا. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أسماء. وهذا يدل على جواز الرمي. وما جاء من الحديث عن من طريق الحسن العرني عن ابن عباس عندما قال لهم: أي بني لا ترموا حتى ترموا الجمرة، فهذا الحديث وإن صحح بعض المتأخرين فإنه منقطع، لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. طيب. إذا اتجه الحاج إلى الجمرة فإنه الأفضل أن يرميها مستبطن الوادي، وهذا كان هناك وادي، فطريقة الاستقبال وطريقة الرمي أن يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة الكبرى. والجمرة الكبرى تلاحظون أن الدائرة نصف قطر، والسبب في ذلك أنها سميت جمرة العقبة لأن كان ثمة عقبة وهو جبل. والواجب أن يرمي الحاج الحصى في المرمى، ومعنى المرمى هو لا يلزم الحوض بل هو يسمى مجتمع الحصى. فلو امتلأ الحصى، يعني صار الحجاج كثير وامتلأ الحصى وكان حصى قريبا من الحوض، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله. وإذا لم يمتلئ، وإذا لم يمتلئ فيجب أن يبلغها مجمع الحصى. ولا يشترط الشاخص، ولا يشترط الشاخص، بل أن الشاخص إنما وضع لعلامة على الحجر. فلو ضرب الشخص وابتعدت الحصاة بعيدا عن المرمى أو مجتمع الحصى فإن ذلك لا يجزئه. فالعبرة أيها الإخوة إنما هو في مجتمع الحصى أو المرمى. ومن الأخطاء يا شيخ معمر أن بعض الناس يأخذ حصى كبيرة فيرميها كما تلاحظون هنا في الشاشة، أو يأخذ عزكم الله بعض الأحذية أو الخشب أو غير ذلك، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، بل السنة أن يرمي بمثل حصى الخبز وهو متجه إلى منى يلبي. فإذا وصل الجمرة فإنه يقطع تلبيته ويبدأ يكبر، يكبر مع كل حصاة. والواجب أن يرمي، أن يرمي، فلو كان قريبا من الحوض فوضعها لا تجزي، فإن ذلك لا تجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا فرموا. والوضع لا يسمى رميا في لغة العرب، في لغة العرب. جميل شيخ عبد الله. من الأشياء اللي الشيخ نفتقدها في هذا الموضع، نعم، كثير من أخلاقيات، يعني بعضهم يلعن يسب يشتم. أحسن. هناك أخطاء سلوكية يصنع الحاج. أولا حينما يتجه إلى الجمرة كأنه يريد أن يضرب الشيطان، بل إننا سمعنا أناسا يواعدون الشيطان ويتوعدونه، وهذا ليس من السنة بل هذا خطأ، فإنهم إنما يرمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فهذا هو الحكمة والغاية. وإن كان قد جاء عند ابن خزيمة أن إبراهيم رمى إبليس أو الشيطان في هذا المكان، لكن عبادتنا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا خطأ. من الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج تجده يرمي بعيدا، انظر هنا في الشاشة تجد أن الإخوة يرمون بعيدا عن مكان المرمى، وهذا يولد أمور. أولا يصيب آخرين في رؤوسهم، أو ربما يؤذين في أعينهم، وقد حصل شيء كثير من هذا. فلا ينبغي للحاج أن يرمي إلا وهو قريب، وهو قريب. فإذا وجد زحاما وهو في متجه إلى الجمرة فإنه يكون فطنا لبيبا ثقفا، فإنه يجي يأتي إليها من جهة أخرى، فسوف يجد المكان هينا لينا سمحا سهلا. ولهذا يجب على الحاج أن يكون فطنا في مثل هذا. ومن أسباب الزحام الحاصلة هو أن الإخوة هداهم الله يذهبون جماعات وضبائر، ولو أنهم تفرقوا وكل واحد مسك بصاحبه فإن ذلك يكون سهلا على الحجاج وعلى نفسه. ولهذا يقول قدامة بن عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار، يقول لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. انظر حينما يتأذى الحجاج بسبب الرمي، وكل سنة تلاحظ أن بعض الناس وفيات، والسبب الأمور أن بعض الحجاج هداهم الله يرى أن كبار السن أو النساء الضعاف يجب أن ترمي، وهذا ليس من السنة، ليس من السنة أن يكون الإنسان بمجيئه إلى الرمي يؤذي نفسه وربما يموت. وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بل إنه يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه. بل ذهب الحنابلة إلى أوسع من هذا الشيخ المعمر، قالوا إذا كان حج نافل فله أن يرمي عنه شخص حتى لو كان يستطيع، يعني يجوز أن يوكل. قالوا لأنه إذا جاز له أن يوكل في أصل الحج فله أن يوكل في بعض أنساكه. طيب، وإن كان الأولى أن لا يصنع هذا. جميل. المخرج يشير لنا بقى 10 دقائق لو ننتقل من الرمي إلى العمل الآخر. نعم، إذا رمى الحاج فإنه إن كان متمتعا أو قارن فإن الأفضل أن ينحر. طيب. فإن الأفضل أن ينحر، وبعد النحر يذهب فيحلق أو يقصر، وإن كان الحلق أفضل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3. فإذا حلق يكون قد تحلل التحلل الأول بعدما رمى وحلق، فيكون قد تحلل التحلل الأول، وله بعد ذلك أن يلبس ثيابه. ولا عبرة بالنحر، لأنه تشكل لا ليس العبرة بالنحر. جميل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، قوله حتى أنحر يعني إذا نحرت شرعت في التحلل وهو الحلق. شرعت في التحلل وهو الحلق. طيب. والسبب أن النحر ليس سببا في التحلل، السبب في أن النحر ليس سببا في التحلل هو أن النحر لم يكن مشتركا بين الأنساك كلها، فالمفرد لا ينحر وبالتالي لم يعلق به شيء. طيب. ونقل غير واحد الإجماع على ذلك. إذا نحر وحلق فإنه يلبس ثياب الإحرام، والسنة في حقه أن يتطيب وأن يذهب إلى طواف الإفاضة. أيوة. ليطوف بذلك طواف الإفاضة. جميل. إذا طاف طواف الإفاضة فإن كان متمتعا فإنه يسعى بعد ذلك، وإن كان مفردا أو قارنا ولم يكون قد سعيا قبل عرفة فإنهم يسعيا بعد طواف الإفاضة. إذا لم يسعى مع طواف القدوم، يعني لم يذهب إلى عرفة إلى البيت قبل عرفة. طيب. فإنهم يكونون يطوفون الإفاضة ويسعون سعي الحج. وبالتالي إذا طاف الحاج طواف الإفاضة وقد فعل الرمي والحلق يكون قد تحلل التحلل الأول والثاني، فله أن يأتي النساء. ومن الأخطاء شيخ مأمر، وهذه فائدة أحب أن أذكرها للإخوة، أن بعض الحجاج أيام العيد يكون قد تحلل التحلل الأول بأن رمى وحلق، ولكنه لم يتحلل التحلل الثاني الذي هو لا يجوز له أن يجوز له كل شيء إلا النساء. تجد أنه ربما خاطب زوجته في أيام العيد بمخاطبة لا تصلح أن تكون إلا للزوجة، أو يراسلها عبر الجوال برسائل لا تصلح إلا أن تكون للزوجة، فهذا محظور من محظورات الإحرام، سواء بالكتابة أو بالرسالة أو بالمحادثة والمشافة. إذن الشيخ الأمر ليس مقتصر على مسألة الجماع، ليس الأمر مقتصر على مسألة الجماع كما يظن البعض، بل قول عامة الفقهاء أن الأمر متعلق بالمباشرة ومن ضم أو غزل وغير ذلك وكذا الجماع. فلا يجوز للحاج أن يصنع هذا. نعم، يقول كلمات عادية اعتاد الناس أن يقولها للزوجة، هذا ليس به بأس، ولكن حديثا لا يمكن أن يصرح به إلا لزوجة بينه وبينها، فهذا لا يجوز للمحرم أن يصنعه حتى يتحلل التحلل الثاني. طيب. إذا تحلل المحرم التحلل الثاني بأن رمى وحلق وطاف فإنه يجوز له أن يأتي النساء، يجوز له أن يأتي النساء ويكون قد تحلل التحلل كاملا، ولم يبق عليه إلا المبيت بمنى أيام منى. طيب. والمبيت بمنى واجب، يسقط مع العجز أو مع الحاجة، مثل أن يكون مرافقا لمريض أو لم يجد مكانا، فإنه إذا لم يجد مكانا فنقول الأولى أن يبقى في منى أو قريبا من منى. فإن لم يجد فله أن يبقى في أي مكان. وما يذكر بعض الفضلاء أو بعض المشايخ قال أنه إن لم يبقى في منى، إن لم يجد مكانا في منى فإنه يبقى قريبا منى على حسب اتصال الصفوف. فهذا الكلام هذا الأولى، لكنه له أن يذهب إن شاء إلى مكة. لماذا؟ أو في العجزية. لماذا؟ لأن الحكم متعلق بمنى، فإذا لم يجد مكانا في منى فإن الحكم يكون قد سقط في حقه، فله أن يبيت في كل شيء في أي مكان شاء. ولا شك أن بقاءه قريبا منى أدعى لاستحضار عبادة النسك والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه واستشعار المناسك أكثر ممن لو كان بعيدا عن الحجيج وما يفعلونه. بالنسبة لصلاة الشيخ أيام منى، أيامنا السنة أن يصلي كل صلاة بوقتها، فإن كان مسافرا صلى قصرا الظهر بوقتها والعصر بوقتها والمغرب بوقتها والعشاء والفجر بوقت كل واحد منها، لو جمع جاز له ذلك. أما المكي فإننا نقول الأولى أن لا يجمع والأولى أن لا يصليها قصرا، وأرى أن هذا واجب. البعض الشيخ يحرص على أن يؤديها في مكة في الكعبة عند الحرم. لا، السنة أن يصلي أيام التشريق في منى، في منى. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مكة إلا صلى في مكة إلا الظهر حينما أراد أن يطوف للإفاضة. إذا طاف الإنسان للإفاضة وسعى سعي الحج فإنه يبقى في منى ويبقى عليه الجمار، والسنة والواجب أن يرمي الجمار يوم 11 بعد زوال الشمس، اليوم 11 يرميها بعد زوال الشمس. أما اليوم 12 فهل له أن يرميها بعد زوال الشمس الحقيقة أن جمهور الفقهاء يقول لا يجوز له أن يرمي، لأن ابن عمر يقول كنا نتحين. وأرى أنه روى عبد الرزاق بسند جيد من طريق ابن جريج قال حدثني أبو العالية قال رأيت ابن عباس رمى جمرة العقبة يوم النفر الأول، يعني يوم الثاني عشر قبل زوال الشمس ثم نفر. فأقول إذا ثبت عن ابن عباس ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة صريحة في وجوب أن يرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال، فأقول أنه لا ينبغي أن يعنف الحاج في رميه قبل الزوال يوم الثاني عشر. أما اليوم الحادي عشر فإنه لا يجوز له أن يرمي إلا بعد الزوال. لما؟ لأن أيام التشريق حكمها غير حكم جمرة العقبة، ولا يبدأ وقت الرمي إلا بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر. ومما يدل على جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر أنه في حديث عاصم بن عدي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في البيتوتة عمنا وأن يرموا يوم النحر ثم يرموا اليوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما. فقوله عليه الصلاة والسلام في أحدهما دليل على أنه يجوز للرعاة أن يرموا اليوم الثاني عشر في وقت الحادي عشر. طيب. وهذا حديث الاجتهاد صحيح. وعلى هذا فنقول أن الرسول إنما جوز لهم للحاجة، ولا شك أن أعظم حاجة وجود الزحام، فلهذا نقول يجوز لهم اليوم الثاني عشر أن يرموا قبل الزوال، ولكن الأولى ألا يرمي إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف والخروج من الخلاف. الشيخ عبد الله البعض قد يحتج بالقياس على جمرة العقبة وأيضا بأن ما قبل الزوال يعد من يوم التشريق، يقول حتى في اليوم الحادي عشر يرمي قبل الزوال. لا، هو القياس جمرة العقبة على يوم على أيام التشريق هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن جمرة العقبة مستقلة، ولهذا لو رمى الجمر مطلقا عليه دمان، دم لجمرة العقبة ودم لأيام التشريق. هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح والله أعلم. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم الثاني عشر فإنه يجب عليه إن كان متعجلا أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. فإن رمى الجمار قبل غروب ثم صادفته الزحام فإنه يخرج ولا شيء عليه إن شاء الله، ولو رمى قبل أو بعد الظهر ولم ينوي الخروج ثم نوى الخروج قبل غروب الشمس فنقول له أن يخرج ولا شيء عليه حينئذ. وإذا رمى الحاج الجمار فإنه بعد ذلك يتجه إلى طواف الوداع، وله للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وينويهما جميعا، فيطوف طواف الإفاضة والوداع ينويهما للإفاضة والوداع، له ذلك كله إن شاء الله، لأن العلماء ذكروا أن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، ويجوز أن يدخل الصغيرة على الكبير وينويهما جميعا. وإذا طاف الوداع فيخرج فيجب عليه أن يخرج ولا يبقى في عرفة، فإن بقي فيجب عليه أن يعيد، فإن خرج إلى منى إلى مخيمه جاز ذلك كما نص على ذلك الإمام أحمد، ويكون بذلك الحاج قد أنهى جميع الأنساك كلها. هذه صفة الحج والعمرة ذكرناها مختصرة، وإن كان فيها شيء من السرعة بسبب ضيق الوقت وهي آخر حلقة قبل الحج، ولهذا استسمح الإخوة بسبب السرعة في هذا، ولكن هذه جهد الوقت والذي سمح به الوقت والله أعلم. أحسن الله لكم شيخ عبد الله، الوقت داهمنا لكن للإخوة المتصلين حق فلعل نجيب باختصار. الأخ ناصر من الكويت كان له سؤالان يا شيخ، يقول أنه من أهل الكويت ولا يجد إيجار في مكة وإنما يستأجر في الطائف، فما حكم ذلك؟ الأولى أن يبقى في منى أو قريب من منى، فإن خرج إلى مكة أو بعيدا من مكة من الطائف فلا حرج عليه في ذلك، لكن لو رمى جمرة الجمار أيام منى فإنه لا يجوز له أن يخرج إذا لم يبقى عليه إلى طواف الوداع، بل يجب عليه أن يطوف الوداع ثم يخرج. فإن بقي عليه شيء من الأنساك غير طواف الوداع فإنه له أن يخرج، فإن لم يبقى إلا طواف الوداع فلا يجوز له أن يخرج حتى يطوف طواف الوداع. جميل. السؤال الثاني يقول الشيخ في السنة الماضية كان الجو باردا فقد احتاج إلى لبس المشلح. لبس المشلح هو لبس القباء، وقد جاء في بعض الروايات عند أهل السنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القباء، فلا يجوز للحاج أن يلبس المشالح التي توضع على الكتف حتى لو لم يضع يديه فيها. نعم. حتى لو لم يضع يديه فيها. وبالتالي ماذا يصنع؟ نقول يأخذ المشلح ويلتحف به التحافا بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، وبالتالي يكون لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. أحسن الله لكم. الأخت أسماء شيخ العلي أجمع بين سؤالها، تسأل عن حكم الاشتراط ثم تذكر لحظة ما رأيش. نعم، بينا حكم الاشتراط في درس سابق، وقلنا أن الأقرب والله أعلم أن الإنسان إذا كان محتاجا فإنه يسن له ذلك، وإذا لم يكن محتاجا فإنه له أن يشترط. والمرأة إذا خشيت الحيض فإن لها أن تشترط، وإذا اشترطت فإنها متى جاء الحيض فإن تبقى، فإن ذهب أهلها فإن تتحلل ولا شيء عليها إن شاء الله. أحسن الله لكم شيخ عبد الله. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة لعلي أخذ ما يحكم به الوقت. أول الأسئلة كان من أم صالح من الجزائر، تقول يا شيخ لكن لعلها تسأل عن الأضحية، تقول هل النهي عن أن يأخذ المضحي من شعري وأظفاري على سبيل الوجوب أم أنه يأثم إن فعل ذلك؟ يأثم؟ أي نعم، هو الوجوب يأثم. طيب، معنى أن الرسول نهى، والنهي الصواب أنه للتحريم، هذا هو الراجح والله أعلم. وعلى هذا فإنه يأثم، ولكن لو فعل فإن الأضحية على حالها. أي نعم. تقول أنها تنوي شيخ أن تضحي في إحدى الدول الفقيرة لكنها إلى الآن لم تدفع المال ولم تحدد الدولة، فهل يجوز لها أن تأخذ من شعارها وأظفارها؟ نعم نعم. طيب، يجوز لها ذلك لأنها لم تعين الأضحية ولم هي نوت أن تضحي. أي نعم. لا، إذا نوت أن تضحي فحينئذ لا يجوز أن تأخذ من شعارها ومبشرتها إذا نوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. ولا يلزم تعيين الهدي، لا يلزم تعيين الهدي من حتى يكون يمنع من أخذ الشعر، بل مجرد النوي نوى أن يضحي فإنه لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيء. الأخت فاطمة من السعودية شيخ تقول ما حكم استعمال البودرة للجسم بالنسبة للمحرم وهل يدخل هذا في الطيب؟ لا يبأس بالبودرة إذا كانت ليست بطيب، أما إذا كانت طيب معطرة فلا يجوز. فاطمة من الإمارات تقول يا شيخ كان صلى الله عليه وسلم يكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم عرفة، فتقول يا شيخ هل يشرع للحاج التلبية أو الإكثار منها، وهل يوازن بينهما أم الأفضل الإكثار من التلبية؟ الأفضل الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ويخلط ذلك بالاستغفار والدعاء والتهليل والتكبير. بالنسبة لغير الحاج يا شيخ؟ أما لغير الحاج فإنه يهل يقول لا إله إلا الله ويدعو، أما التلبية فإن لا تشرع لأهل الأمصار، لا تشرع لمن لم يحج. جميل. لعلي أعتذر لبقية الإخوة لانتهاء الوقت. يعقوب الرفاعي من الإمارات، محمد من المغرب، إيمان من مصر، سراج من الكويت، ومدحدح من السعودية، والتوجيه من السعودية. أختم بهذه الإجابة الموفقة وأترككم لكم ختام البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حدنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأنصح الإخوة قبل نهاية هذه الحلقة لمن أراد أن يحج أن يذهب مع طالب علم، أو أن يذهب مع حملة فيها طلاب علم يرشدونه ويبين له المناسك، فإن لم يجد فإنه يأخذ كتيبات من كتب مشايخنا أمثال شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين وشيخنا عبد الله بن جبرين، فيها خير كبير، أو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى على الجميع ففيها خير كبير وكثير. أما إذا لم يجد هذا ولا ذاك هو عامي، فإنه يذهب مع قريب له يرى أنه هو أهلا لأن يقتدى به، لأن ذهاب الناس من غير علم سببه أو يسبب الزحام ويسبب المشقة والعنت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخ عبد الله باسم جميع المشاهدين أشكركم فجزاكم الله خيرا على ما بذلتم خلال هذا البرنامج وبالأخص في هذه الحلقة من بيان للحج من الناحية العملية. المشاهدين الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي كانت لبيان الصفة العملية للحج. أعلم أن لدى شيخنا الكثير لكن الوقت قد داهمنا، فكان الكلام على اختصار وعلى عجل، لكن قناتكم حرصا على التواصل معكم، فإنها ستخصص بإذن الله تعالى من اليوم الأول إلى اليوم 13 برامج خاصة ببيان الحج، منها ما سيكون جمعا بين النظري والعملي في برنامج فقه المناسك، وأيضا يأتيكم بعد صلاة العصر، وأيضا برنامج آخر سيكون بعنوان ليالي الحج. آمل أن نتابع هذه البرنامج وأن تحصل منها الفائدة للحاج ولغيره. لهذا نكون قد وصلنا إلى آخر درس قبل فترة الحج، عودة إليكم بعد الحج. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جميعا هذه العبادة، وأن يتقبل منا، وأن يوفق الأمة للنصر.